أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أفلا يشكرون مثله ونسي خلقه فسبحان الذي